صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولهفي لآل الله بعد حماتها وقد أصبحت بين المضلين مغنمة. إذا استنجدت فتيانها الصيد لم تجد برغم العلا غير العليل. لها حما وزينب تدعو والهوى يستثيرها أخاها ودمع العين ينهل عن دما. أخي يا حما عزي إذا الدهر سامني هوانا ولم يترك لي الدهر من حما. لقد كان دهري فيك بالأمس مشرقا وها هو أضحى بعدك اليوم ظلما. عدمت حياتي بعد فقدك إنني أرى بعدك العيش الرغيد مذيع. أرى كل رزء دون رزئك في الورى فلله رزء ما أجل وأعظم. رحلت وقيد خلفتني بين صبية خماس الحشا حر القلوب من الظما. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. من أخطر موضوعات القضاء موضوعة الشهادة، باعتبار أن الشهادة طريق من طرق حسم الدعاوى، ومن الضروري أن تكون هذه الشهادة واجدة للشرائط وأن تكون بحق، لأن المسألة ترتبط بحقوق الله وحقوق العباد، ترتبط بدماء الناس بأعراضهم بأموالهم. وهذه أمهات المسائل، الشريعة المقدسة جعلت صيانة الدماء والأعراض والأموال مقصدا مهما من مقاصدها، وهذه المقاصد المقدسة عرضة للخطر من خلال مسألة الشهادة، إذا كانت بحق مستوفية لشروطها حقنت تلك الحقوق وإلا هدرت. من هنا النبي صلى الله عليه وآله حينما يسأله سائل على ماذا نشهد يا رسول الله، فأشار بيده الشريفة إلى الشمس وهي طالعة في رائعة النهار وقال على مثل هذا فاشهد أو دع، يعني يجب أن تكون الواقعة المشهود عليها واقعة ساطعة وواضحة كوضوح الشمس، لا غبش ولا شك ولا إشكال فيها، فتشهد على أمر حسي، ولهذا الشهادة يجب أن تكون على الحس، ما يجوز على الحدس. كيف يعني سمعت فلان يقول فلان باع؟ لا، لازم أنت حاضر البيع. سمعت فلان يقول أنه فلان طلق؟ لا، لازم أنت تكون حاضر الطلاق. وهكذا كل واقعة تتم الشهادة عليها يجب أن تكون الشهادة عن حس. نعم، يوجد ما يعبر عن الشهادة على الشهادة، لكن هنا تضاعف الشهادة. يعني إذا المطلوب شاهدان عادلان على مسألة بيع، فيما لو ما كان الشهود الأصليون موجودين نحتاج 4 شهود، يعني شاهدان يشهدان على شهادة الأول، الشاهد الأول اللي حضر البيع، وشاهدان آخران يشهدان على شهادة الثاني، لأنه هؤلاء الشهود 4 ما حضروا الواقعة، اللي حضر ألف وباء، بس يجي سين وصاد يريد يشهد على شهادة ألف. شهادة ألف بالنسبة لسين وصاد عن حس، يعني أنا سمعته يشهد لكن أنا ما حضرت البيع، فتضاعف الشهادة على الشهادة تؤدي إلى مضاعفة الشهود. فالشرع أمر بأن تكون الشهادة عن حس لا مجرد حدس أو مجرد احتمال للشيء أو أمر مشكوك. وإذا تجنى الشاهد واعتمد أن يقول غير الحق فتلزمه هنا آثار شرعية دنيوية وضعية قانونية، يضمن إذا شهد على مال بالباطل وثبت أن شهادته شهادة زور ودفع ذلك المال بغير وجه حق الشاهد يضمنه. إذا شهد على واحد وقصويدة مثلا شهادة الزور وثبت أنها شهادة الزور، هذا الشاهد تقطع يده قصاصا لأنه تسبب في قطع يد إنسان، إذا قتل يقتل كذلك. فالشاهد بالباطل شاهد الزور يضمن، سواء بالمسائل المدنية أو بالمسائل الجنائية، لأن المسألة خطيرة فلهذا يتحمل نتائجها، مضافا لغضب الله تبارك وتعالى. وأي غضب، أروي لك الرواية التي يرويها الفريقان عن النبي صلى الله عليه وآله، رواية أنه يهبط ملك الموت إسرائيل عليه السلام بسفود من نار، آلة حديدية حارقة من نار جهنم ما يعرف حرارتها إلا الله تبارك وتعالى، يهبط بشفود من نار لنزع روح الكافر المشرك بالله متمرد على الله، فإذا نزع روحه بذلك الشفود وعرض على جهنم صاحت جهنم من هول ما جرى. يسأل أمير المؤمنين سلام الله عليه قال يا رسول الله هذا المعنى يصير لشخص آخر من المحسوبين على هذه الأمة، يعني يتشهد الشهادتين لكنه لا يمت إلى الحلال والحرام بصلة، لا يعمل طاعة ولا يدع معصية، إنسان منحل واحد مسلم موحد. هذا المعنى تذكرته بالنسبة للكافر، لكن واحد مسلم يمكن يتعرض لهذا المعنى؟ قال بلى. قال من؟ قال الحاكم الجائر، هذا واحد، هذا حتى لو شهد شهادتين. غريب، أنا مرة أسمع واحد في خطبة جمعة في بعض البلدان على كل حال بعد إعدام طاغية العصر خطبة جمعة يكرسها بأكملها للدفاع عنه ويستشهد بأنه من ختم له بالشهادتين دخل الجنة. ما أدري يعني ضاعت المقاييس، هذا شلون كلام؟ أرجوك، رجل دين مفروض تحترم نفسك، تخطفي ناس مفروض تعرض لهم موازين الإسلام، مقاييس الإسلام. طيب إذا هالشكل كل الطغاة بالتاريخ يقدر يقول لك أنا أعمل ما أشاء وأرتكب من الجرائم ما أشاء وآخر شيء أشهد الشهادتين وأدخل الجنة، إيش طلعت يعني صكوك الغفران؟ هذا معناه انعدام المقاييس، هذا هو التشجيع على الإرهاب. لما تيجي إلى ناس عتاة مجرمين وتدافع عنهم بهالطريقة بهالطريقة، هذا الحقيقة يعني هدم لكل الموازين. فالإمام أمير المؤمنين يقول له هذا المعنى، هل يعرض لرجل من هذه الأمة يعني محشوب؟ قال بلى، حاكم الجور واحد، اثنين آكل مال اليتيم، اثنين ثلاثة شاهد الزور. فإذا شاهد الزور الحقيقة تترتب على شهادته زورا آثار دنيوية وآثار أخروية. القرآن الكريم ماذا يقول على ضوء الآية؟ الآية الكريمة تقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، القسط واضح المقصود منه العدل، قوامين بالقسط، ما قال كونوا آخذين بالقسط. قوامين، عبارة قوامين هذا الحقيقة فيه إيحائية، يعطي دلالتين. أولا الديمومة، يعني ديمومة ملازمة العدل، ما يكفي أنه أنت تعدل مرة على هواك متى ما يعجبك ومرة لا تضرب العدل عرض الجدار، لا، كن مستديما في التزامك للعدل حتى نعرف أنه أنت صاحب عدل، أنت طالب عدل، وإلا إذا عدلت حسب هواك وحسب مصلحتك أنت طالب مصلحة، أنت مو طالب العدل. صدفة العدل وقع بطريق مصلحتك أخذت به، إذا وقع الظلم بطريق مصلحتك ماذا تأخذ به؟ لا، إذا تصير صاحب عدل إلزم العدل في الرضا والغضب كما شرحناه بالأمس. هذا خلاص. فإذا عليه أن يأخذ أن يلزم جادة العدل بشكل مستديم، هذا الدلالة الأولى، مدلول الأول. الثاني هذا تركيز بالنسبة لمن يتولى أمرا، قوامين بإيحائية بالنسبة لمن يقوم على أمر، مرة يقوم بأمر ومرة يقوم على أمر. يقوم بأمر يعني يباشر شيء حتى لو إنسان عادي، لكن يقوم على أمر يعني الذي يباشر من موقع مسؤولية، من موقع ماذا؟ ولاية، ولو بيته هو وزوجته مثلا، هو أطفاله. يقول عليك بملازمة العدل، فلا تحكم إلا بالعدل، لا تتولى أحدا إلا بالعدل. والرواية شهيرة، من تولى عرافة عشرة فلم يعدل فيهم حبسه الله على شفير جهنم 70 خريفة. زين، فالآية الكريمة تأمر بملازمة القسط العدل، لأن هذا هو الأساس الذي قامت عليه السماوات والأرض. الله أقام كل شيء على العدل، على مستوى التكوين، على مستوى التدوين، تشريع الله أيضا ما شرع شيء إلا وتحرى فيه العدل، وهو العدل الذي لا يجور، هو العدل الحكيم. ثلاثة، طلب منا أن يقوم المجتمع على أساس من العدل. إذا انخرم العدل، تخلف العدل، قطعا فسدت السماوات والأرض. فالآية الكريمة بدأت بتقرير هذه الحقيقة باعتبارها بندا دستوريا أساسيا في هذا المجال، ثم فرعت قالت شهداء لله. شهادة لله عز وجل هي تجلي من تجليات ملازمة العدل. شهداء لله، لله بمعنى أن هذه الشهادة يجب أن تكون شهادة موضوعية تتحرى الحق والحقيقة، خالصة لوجه الله، لأن وجه الله عز وجل لا يؤمل منه إلا الحق والعدل والخير المحض. فخل تكون هذه الشهادة شهادة خالصة لله عز وجل، ولن تكون شهادة خالصة لله عز وجل إلا أن تقوم على أساس من الحق والحقيقة، يتحرى الحقيقة الواقع كما هو، يتحرى الحق في شهادته. ولهذا وضعت للشاهد شروط، من شروط الشاهد البلوغ، وهذا واضح ما نتكلم عليه كثيرا، من شروط الشاهد العقل، ألا يكون مجنونا، وهذا أيضا غني عن البيان. من شروط الشاهد وضع الفقهاء شرط طهارة المولد، أن يكون طاهر المولد، ومقصودهم من هذا أن لا يثبت أنه ابن زنا. التفت جيدا، يعني يكفي أنه يعرف أنه فلان ابن فلان الكافي، حتى لو كان شك، لأن أحيانا بعض الناس يلوكون بألسنتهم شخصا معينا، يلوكون في نسبه، يتكلمون يدندنون فيما بينهم، هذا ما لقيمة شرعا، ما لقيمة، الأنساب على ظاهرها، وبالتالي فهذا يعامل معاملة طاهر المولد، إلا أن يثبت بالدليل القاطع أنه غير طاهر المولد بأن يكون ابن زنا والعياذ بالله، لا تقبل شهادته. بالمناسبة قد واحد يسأل يقول يعني ابن زنا ابتلى على عمره أبوه أمه جنى وجناية بدون اختياره، إن ولد هو يعني هذا نحكم عليه بالإعدام والشقاء في الدنيا والآخرة، ثم هذا ذا الشكل عام النار يتحول إلى قنبلة تنفجر على المجتمع، يعني هذا هو منطق الرحمة، هذا منطق العدل الإلهي؟ لا، الدين ما يجي ظلم، هذا الدين يراعي مسائل آثار وضعية تكوينية احتياطا للدماء والأعراض والأموال، لأنه النطفة الآتية من سفاح تكون لها آثار وضعية. التفت لي جيدا، وإن كان هذه الآثار ما تسلب الإرادة، الاختيار يبقى عند الإنسان، يعني حتى هذا المولود من زنا، أفرض ابن زنا ومن فراش كافر، أكثر من هذا؟ من زنا ومن فراش كافر، يمكن يطلع مؤمن، يمكن يدخل الجنة، ليش لا؟ لأنه فراش الكفر لا يعني أن يسلب الإرادة، يمكن باختياره الإنسان تبقى على إرادته، باختياره يمكن يصير مؤمن. أفرض أنه فراش سفاح، لكن يمكن باختياره، لأن اختياره محفوظ، باختياره يتحرى الحلال، يعني هو حال حال غيره، حتى لو ولد من سفاح لكنه حال حال غيره بشكل عام، إلا ما استثني هذا الذي استثني أنه تشترط طهارة المولد، هذا من باب التحوط الشديد، الحيطة الشديدة على الدماء والأعراض والأموال والمقدسات وأحكام الله عز وجل، أنه مثلا ما يتصدى للإفتاء لأن الفتوى مسألة خطرة، فيشترط مثلا في الفقيه في من يفتي أن يكون طاهر المولد. الشريعة احتاطت أشد الحيطة والحذر في ذلك، لماذا؟ لأنه كثيرا ما تكون النطفة الآتية من سفاح مؤهلة للخروج عن الجادة أكثر من غيرها. لاحظ جيدا، تكوينيا هذه مسألة تكوينية، مثل ما الله جعل مثلا بالسم خاصية، وهو أنه ماذا؟ قتال، وجعل بالعسل خاصية وهي أنه شفاء. النطفة السيئة أيضا بها خاصية، الفرق عن السم أن السم خاصية قهرية، يعني قاتل قاتل، شايف؟ أما هذا لا، مرشح، النطفة الآتية من سفاح مرشحة مثلا يكون استعدادها للجريمة ماذا؟ أكثر. فالشارع احتاط، وليس المقصود أنه النطفة السفاحية تسلب الإرادة، تسلب الاختيار، إذا انسلب اختياره سقط عنا التكليف، لأنه لا تكليف بدون اختيار، أنت إذا تسلب إرادتي ما لك حق أنه تكلفني ولا لك حق تعاقبني. هذه نقطة مهمة، ولهذا إذا موجودة رواية أن له ابن الزنا لا يشم ريح الجنة، هذه روايات لا قيمة لها حسب موازين الشرع، لا قيمة لها. لماذا؟ لأحاديث عندنا تسمى بأحاديث العرض على الكتاب، ما وردكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه، هذا ما ينسجم مع موازين الكتاب والسنة القطعية، من أنه ابن الزنا هذا ما إلى جرم هو، ويملك اختياره ويمكن يصير مؤمنا وممكن يدخل الجنة، لكن يمكن الاستعداد الآخر يدفع إلى الانحراف. ولهذا ورد في بعض الروايات أنه من علامات أبناء الزنا مثلا بغض أهل البيت سلام الله عليهم، ورد في بعض الروايات هذا، وسوء المحضر والحنين إلى الزنا الذي تولد منه. من علامات، ليس بالضرورة أن تكون هذه علامات قهرية. ولهذا أنا دائما أنصح الشباب أن لا يقرأوا كتب الروايات العادية، لأن كتب الروايات قد تؤدي إلى خلط عندهم، التباس. كل رواية هذه أحيانا لازم نقيمها صحيحة غير صحيحة، بعدين هذه الرواية تأويلها كيف يكون، هذا عمل فني كبير ومهم، اختصاص الفقيه تفسير الرواية. ثم الرواية هذه الروايات بها ناسخ وبها منسوخ، بها خاص وبها عام، بها مطلق وبها مقيد، بها محكم وبها متشابه، مثل القرآن الكريم بالضبط. فما ممكن يجي يقرأ بالكتاب، أنا قرأت الرواية الفلانية بالكتاب الفلاني أنه ابن الزنا ما يدخل الجنة، ويبدأ يرتب عليه آثار ويعترض على الله وأن الدين يظلم هكذا إن شاء الله. الروايات خلوها للفقهاء. توجد كتب أبحاث ميسرة مبسطة هي تعطيك الفكرة، وهي تستشهد بالرواية في مكانها وتناقش الرواية. هذه نصيحة منهجية للشباب الأعزاء، دائما أنا أبينها على المنبر. أعود، فإذا من الشروط ألا يكون الشاهد ابن زنا. بعد من الشروط أن يكون مسلما إلا ما استثني. أن يكون مسلما وين؟ في شهادة. الشهادة على المسلم يجب أن يكون الشاهد ماذا؟ مسلما. أما في الشهادة على غير المسلم يجوز أن يكون الشاهد ماذا؟ نعم، غير مسلم. المسلم يشهد على المسلم وغير المسلم، ولكن غير المسلم يشهد لي وعلى غير المسلم ولا يشهد على المسلم، إلا استثناء نص عليه الفقهاء. أن إذا واحد سافر وحضرته المنية وما عنده واحد مسلم يشهده على وصيته، يريد يوصي وما عنده أحد مسلم، موجود ذمي، هل تكفي شهادة الذمي هنا على الوصي؟ نعم تكفي، هذا حالة استثنائية استثناها الفقهاء. زين. رابعا، بعضهم اشترط أن يكون إماميا، هذا محل خلاف. التحقيق عندنا وفاقا لجمع من الفقهاء أنه لا يشترط أن يكون اثني عشريا إماما، يكفي أن يكون مسلما من أي مدرسة من المدارس الإسلامية الفقهية المعروفة، لكن بشرط أن لا يثبت أنه يعرف الحق ثم يتمرد على الله، هذا نادر. يعني واحد يعرف الحق مثلا 100% ثم يتمرد عليه، نادر هذا يحصل. هذا إذا يحصل يحصل عند الرؤوس. أما جمهور الناس، جمهور الناس على رسله، يعني هذا هو نشأ البيئة، هذه البيئة مثلا تأخذ بالمدرسة الإسلامية الفقهية الفلانية، هذا إنسان مسلم على بساطته، على طهره، على براءته، شايف قد يكون عنده قصور تقصير في مسألة المراجعة والسؤال والبحث والتمحيص والتحقيق، لكن أن يكون الحق واضحا عندك الشمس ثم يتمرد عليه، ما يمكن واحد يتجرأ يحكم على المدارس الإسلامية الأخرى هكذا، معاذ الله. بالنتيجة يعاملون جميعا معاملة واحدة، وكما تقبل شهادة المسلم الإمامي تقبل شهادة المسلم غير الإمامي، على الإمامي وعلى غير الإمامي، إلا من ثبت، وهذا نادر يحصل، أنه يعرف الحق تماما ولكنه يتمرد على الله عمدا، ذاك شيء آخر. زين. شرط الآخر هو أن يكون عدلا، ومن جمال التعبير عبر عن العادل بالعدل. العرب إذا أرادت تتأكد صفة اتصاف الموصوف بالصفة تجرد الموصوف، تحذف الموصوف وتبقى الصفة، وتطلق الصفة نفسها على الموصوف، فما تقول إنسان عادل، تقول إنسان عدل، يعني هو يتجسد العدل به، كناية عن ماذا؟ عن أنه القاعدة العامة في سلوكه أنه يتحرى العدل، قد يغلط غير معصوم، لكنه القاعدة العامة في حياته يتحرى العدل. العدل بعد معروف المقصود من أن يكون عادلا، وكما أشرت العدالة غير العصمة، العصمة فرقها عن العدالة أنه العصمة تمنع صاحبها من ركوب الذنب تمنع، ولكنه العدالة تردع ردعا قويا بحيث يكون الغالب على شأنه أنه يلتزم الطاعات ويترك المعاصي، لكن قد تزل به القدم يوما ما ساعة ما. هذا هو الفرق بين العدالة وبين العصمة. والعدالة بعض الناس يغالون بها، يصعدها إلى مستوى العصمة، فيصور أنه الإنسان العادل يعني هذا لازم ما يغلط طيلة حياته، إذا مر غلط خلاص هذا سقطت عدالته للتالي، الله يقبل توبته، لكنه هذا الشخص ما يقبل توبته. الله عز وجل بعظمته يقبل توبة عبده، لكن بعض الناس ما تقبل، شايف يصورون إذا هذا مر عصى في حياته انتهى سقط بالتالي، لا، هذه جناية في الحقيقة. المفروض أن الحديث يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذا واحد من المجتمع، خلي نفسك مكان مر به ظرف طارئ، زلت به القدم، عصى، اشتبه، ارتكب أمرا غلطا خطيئة، لكن سرعان ما عاد إلى رشده وتاب وأناب وحسنت حاله وصلحت مسيرته. وليش أنا ما عامل معاملة الإنسان السوي، الإنسان العادل المعتدل؟ هذا هو أدب الإسلام، ما يجوز أن أحكم عليه بأن هذا انتهى للتالي. هذا صنف من الناس. وصنف آخر يقع في إشكال من نوع ثاني، يصور أشياء معينة، يصورها أنها خلاف العدل وعلى أثرها يسقط العدالة. مثلا بعض الناس يصور أنه من جملة ما يسقط العدالة أنه ما يقص أظافره يوم الجمعة. مثلا سأله واحد ليش ما صلي ورا فلان، قال والله ما يقص أظافره يوم الجمعة. وإذا ما يقص أظافره يوم الجمعة المفروض يصلي يقص يوم السبت، يعني شو يصير؟ ها، فاسق؟ بعض الناس عندهم تساهل في هذه المسائل بحيث على شيء بسيط أو يقول كلمة يقول لا هاي الكلمة غيبة والحال هي ليست بغيبة، شايف؟ يعني هو يصور المعصية، هو على هوا يصورها ويحكم على الآخرين بالفسق على هوا، هذا ما يجوز. توجد موازين، حلال بين، حرام بين، وشبهات بين ذلك. هنالك أمور محرمة منكرات مشخصة، هنالك أمور مباحة مشخصة معروف مشخص. والإنسان إذا شك يجب أن يرجع إلى أهل العلم فيسأل أهل العلم، لا أن يتصرف لوحده بمفرده. ولهذا كان بعضهم مثلا ما يقبلون شهادة بعض أصحاب المهن البسيطة، مثلا الحجام وأمثال الحجام، بعضهم الشكل يعتبر هذا لون من ألوان خلاف العدالة، لا ما في إشكال. نعم، يشترط في الشاهد ألا يسأل بكفه حرفة له، نعم هذا يشترطون، هذا الذي يسأل بكفه يشحذ بكفه بحيث يتخذه حرفة. مرة واحد حرفت شيء آخر يعني قادر على العمل وعنده حرفة أخرى، مثلا عامل بناء لكن ما تكفي الأجور فيصير بناء يشحذ لسد حاجته، هذا ما تعتبر حرفة إليه، لا هذا خارج عن المقام. مرة واحد مثلا محتاج ما يشحذ بكفه، يعني صورة استثنائية يحتاج شيء، هذا خارج. إنما الكلام في من هو قادر على العمل ويتخذ السؤال بكفه حرفة له، هذا ترد شهادته لوجود دليل على ذلك. بعد، من جملة الشروط التي ذكرت ألا يكون هنالك مورد تهمة في الشاهد، مثل من الشريك إذا شهد لشريكه في مال الشركة باعتبار هذا إلى حصبي، فإذا شهد هنا متهم أن يكون شهد رعاية لمصلحته لحصته فلا تقبل شهادته. مثلا الأجير قبل ما يفارق العمل إذا شهد أيضا ترد ماذا شهادته على تفصيل في هذه المسائل. أنا أعطيك رؤوس أقلام بس عندنا موارد لا هذه ما بيها إشكال. مثلا شهادة الزوج زوجته يشهد لها أو عليها، تشهد له أو عليه، كذلك بين الأخ وأخيه، كذلك بين المالك والمملوك، المملوك وسيده، كذلك بين الضيف ومضيفه، كذلك بين الولد والوالد. هنا كلام وصل يعني الفقهاء عدم هنا كلام في أن شهادة الولد على والده، الولد يشهد لوالده له يعني لصالحه ما في إشكال، لكن يشهد عليه هذا بكلام. الوالد يشهد لولده أو يشهد على ولده هذا ما في إشكال، لكن شهادة الولد على أبيه هذا بكلام، خاصة إذا أدت الشهادة مثلا إلى إقامة حد، مثلا يشهد عليه في موضوع جنائي بحيث يوجب القصاص مثلا، أو يوجب حدا من حدود الله عز وجل قد يوجب القتل، يعني شهادة ولد قد تؤدي إلى ماذا استكمال طريق الإثبات القضائي بحيث يحكم بالقتل. هل يجوز؟ هنا بعضهم توقف لكن التحقيق عند الفقهاء وعليه الرأي المختار أنه يجوز، ما عندنا دليل يمنع، والآية الكريمة صريحة، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم على أو الوالدين والأقربين. فالآية فيها إطلاق في هذا الجانب. نعم، من الشروط المهمة في مسألة الشهادة هو أن لا تكون هناك عداوة دنيوية بين الشاهد والمشهود عليه، هذا الذي كثير من الناس يغفلون عنها. يعني حينما يسمع شهادة من إنسان على إنسان ويرى هذا الإنسان ظاهر الصلاح، إنسان متدين صائم مصلي ملتزم، يشهد على واحد بشيء رأسا يقبل شهادته ويرتب الأثر، هنا يوجد نوعان من الإشكال. أنا ألفت النظر، النوع الأول الشهادة ما لها قيمة فقهية وقضائية إلا أمام القاضي، هذه نقطة انتبهوا إليها. يعني إذا حضروا عندك الآن 10 وشهدوا على واحد بشيء وشفت ذاك الشخص وأنكر، الحديث الشريف يقول كذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. انتبهتوا لي زين؟ هذا الرواية اللي لعلي قبل أيام أشرت إليها، رواية 50 قسامة، قسامة 50 في 50 2500، يقول 2500 لو يحضرون عندك شهدون على كلمة سوء فعل سوء لأخيك نسبوا له شيء يشهرون به مثلا، وهؤلاء كلهم ناس متدينين ويشهدون على شيء، ثم تراه فتسأله فينكر فكذب سمعك وبصرك وصدق أخاك. ليش؟ لأن إذا سامعين البينة حجة، البينة حجة أمام القضاء، لأن القاضي هناك أولا يحضر الطرفين، يرى المعارضات، يرى كل ظروف الدعوة إلى آخره، ويستطيع الشارع أعطاه هو الصلاحية. أما إذا صير البناء كل واحد يسمع الاثنين يشهدون على واحد بشيء ويصدرون حكم، صار كل واحد قاضي، شايف؟ إذا صار كل واحد قاضي ارتبك المجتمع، حينئذ تحصل حالة من الفوضى. لا، الله حصر حسم القضايا والقيل والقال وإثبات الحقوق والإدانة بمن؟ بدكة القضاء قاضي. ولهذا شرطت في القاضي شروط ثقيلة مهمة، كلمة الشهيرة قال له الكلمة الوروية عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهي وردت بألفاظ، قال لبعض القضاة لقد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي، يدخل بوصي النبي هنا على قول بعضهم يعني النائب العام والخاص، يعني إما الإمام أو نائب الإمام بناء على أن الإمام يعم النبي، زين، يعني رئيس الأمة، زين، ورئيسها وسيدها الأول هو رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي، لاحظ، يعني إذا ما يكون على الجادة فهو ماذا؟ فهو شقي. فالقضية خطرة. فالشاهد أرجع، مسألة أنه يسمع الاثنين يقولون شيء ويرتب أثر، أبدا أبدا ما يجوز، لا يجوز ترتيب الأثر نهائيا على ذلك، بل لا بد أن تكون الشهادة أمام القضاء. أصلا هي ما تسمى بينة إلا أمام القضاء أو الحالات التي استثناها الشارع، مثل إيش؟ مثلا ثبوت الهلال، لو حضر عندك اثنان وشهد برؤية الهلال يثبت الهلال عندك بشهادة شاهدين مثلا، أو شاهدان يشهدان على فقاهة فقيه يثبت عندك. بس على فكرة بالهلال إذا ثبت عندك ما تقدر تصدر حكم لغيرك، هذا فرقك عن الحاكم. فرقك عن الحاكم إذا شهدوا عندك شهود اثنين عندك يثبت، يعني أنت تفطر وتصوم على هذا الأساس. أما ما تقدر تعمم حكم لغيرك. الحاكم نعم يستطيع أن يحكم، إذا حكم تجي قاعدة أن حكمه حجة. على التفصيل في هذه المسألة من الناحية الفقهية أيضا يوجد كلام. زين، هذا أول إشكال، أن بعض الناس يسمع كلام الشهود بدون قضاء ويصدر أحكام إدانة على الآخرين، هذا ما يجوز، لا يجوز إلا أمام القضاء. اثنين، الإشكال الآخر أنه يوجد شرط في الشاهد أن لا تكون عداوة دنيوية بين الشاهد والمشهود عليه، لازم تعرف أن يوجد خصومة ما بينهم أو لا توجد خصومة ما بينهم. هذه هو لما يجي شهر بي عادة إيش يحبه؟ يحبه حبة حية ولا دغى عربيت، مثل ما يقول المثل، ها يحب من هذا أرجوك يشهر بي، معناه أدى عداوة غير. فقهيا إذا ثبت خصومة بين الطرفين سقطت الشهادة من الاعتبار، لو يكون من أتقى الناس ما في قيمة. شايف هذا الشرط أكثر الناس عنه غافلون للأسف الشديد. فلهذا عبارة الفقهاء يقولون أن العداوة الدنيوية تمنع دائما، العداوة الدنيوية خصومة بين الشاهد والمشهود عليه، بخلاف العداوة الدينية يقول لا تمنع دائما، أحيانا تمنع أحيانا ما تمنع. كقاعدة العداوة الدينية تمنع، عداوة الدين مقصود يعني الخلاف بالدين، الخلاف بالدين قاعدة تمنع كما ذكرنا، لكن أحيانا ما تمنع، مثل ما مثلنا شهادة ذمي على وصية المسلم. لكن العداوة الدنيوية ما بينهم عداء شخصي مثلا، هذا يمنع دائما من قبول الشهادة، فلا تقبل الشهادة بحال من الأحوال. هذه نقطة في غاية الأهمية عرضت لها. الآية الكريمة ماذا تقول؟ تقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. واضح لماذا خص النفس أولا، فالوالدين ثانية، فالأقربين ثالثة، تسلسل منطقي باعتبار الإنسان أشد ما يكون حرص على نفسه فيجنح لها، ثانيا على والديه، ثالثا على ماذا؟ الأقربين. الإنسان جنوح إلى هؤلاء، يجب أن لا يكون على حساب الموازين الشرعية، إنما يجب أن يكون ماذا؟ إذا كان عند جنوح ودفاع بحسب موازين الشرع ما بإشكال، دافع ما شئت، لكن تخرج على الموازين الشرعية وتتجنى على الآخرين لأنه الطرف مثلا أب أو لأنه ابن أو لأنه قريب. لا، الحديث الشهير هذا مشهور هو على الألسنة، هذا يذكر هو عادة، ولكن في الواقع حاشا الصديقة سلام الله عليها الزهراء عليه السلام حاشاها طبيعي أن ترتكب مثل ذلك، لكن الرسول لعله من باب أراد أن يبين للأمة عظمة ملازمة الحق وعدم الجنوح للأقربين بالباطل، قال لو إن فاطمة سرقت لقطعت يدها، لو إنها، لو طبيعي حاشاها يا معصومة عليه السلام، لكن يريد أن يقول لو، هذا مثل قوله تبارك وتعالى في الرسول عليه وآله الصلاة والسلام قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. والحال حاشا الرسول ذلك. هذا كذلك. فإذا الآية الكريمة تقول إلزموا الحق إلزموا العدل ولا تجنحوا لأحد بالباطل. طيب الشهادة على نوعين، مر الشهادة بمفهومها القضائي ومر الشهادة بمفهومها العلمي الأكاديمي، حينما يقال أنه فلان قيم الأمر الفلاني. يعني عندنا أحداث جرت في التاريخ وعندنا أشخاص مروا على مسرح التاريخ، ولما أنت تجي كباحث تريد تقيم قطعا لابد أن ترجع إلى موازين تقيم على أساسه، لأنه الإنسان المؤمن بالله عز وجل والإنسان العالم قطعا ما يهمه أن يجنح لزيد أو لعمر، يهم آخرته قبل كل شيء، ويهم رضا ربه عز وجل، يتحرى العدل يتحرى الحق ويتحرى سلامة موقفه أمام الله تبارك وتعالى. فحينئذ لما تقيم يجب أن تقيم تقييما منصفا وعادلا بقطع النظر عن الموروث. بعض الناس يتأثر بالموروث، يعني هو عايش ببيئة عايش بأسرة على نمط معين، عدى موقف من القضية الفلانية فيرث نفس الموقف. لا، خليك أنت إنسان منفتح، الله أعطاك عقل، قيم القضايا على ضوء ما عندك من موازين عقلية وموازين علمية وشرعية، وقل الحق ولو على نفسك. هذا تاريخ، هذه أحداث مرت، والتاريخ هو ليس للمتعة. فبعض الناس يقول شيخنا ما لنا شغل بالتاريخ، شيله كله دب بالبحر خلنا نخلص منه، هذا عامل لنا مشاكل. التاريخ هو لو كان مجرد تاريخ يعني شيء تحطه بالمتحف وتخلص منه معقول، لكن التاريخ ليس كذلك. التاريخ هو عبارة عن تشكيل وتخطيط لتراثك الفكري والعقائدي، بعدين بعض الناس تأخذ منهم دينك تريد، فلازم أن تعرف أنهم على حق أو على باطل. يعني أنا حينما أدرس مثلا أفرضوا سيرة زيد من الناس مر في التاريخ، أنا ما أدرس لأنه مجرد إنسان مر على مسرح التاريخ، ملايين الناس مرت ما لي شغل بهم، هذا أنا أدرس أقيمه لأنه البعض ينتظر مني أسمع روايته إذا رواها. طيب أنا شلون أسمع روايته إذا ما أعرف أنه ثقة أم غير ثقة؟ فلازم أبحث أنه ثقة أو غير ثقة. هذا هو السبب المبرر هذا، وإلا ليست المسألة للتفكه. ويجب أن أعرف ممن أخذ ديني، لا سيما وأني أعرف أن الدين واحد، الدين له عشرة أهون، أقول أنه ممكن أنا أخذ عشر أديان، دين من زيد ومن عمرو ومن سين ومن صاد إلى آخره، لكن الدين واحد فلا بد أن أفرز وأفصل حتى أعرف أنه ممن أخذ معالم ديني. رسول الله صلى الله عليه وآله أعطانا ميزانا واضحا، يسأل عبد الله بن مسعود رحمه الله أن إذا اختلفت الأمة فلمن نرجع يا رسول الله؟ عبد الله بن مسعود أو أبو سعيد، الترديد مني، إذا اختلفت كلمة الأمة فمن المرجع؟ قال عليكم بهذا، وأشار إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه. يعني الإمام علي عليه السلام هو الميزان، فأنا أرجع له فيما إذا التبست الأمور واختلفت الآراء. الذي حصل أنه في صفين يجون جماعة يشيلون هؤلاء ما شاركوا في المعركة، لا في معسكر علي عليه السلام ولا في معسكر معاوية، يسألون أنه أفيكم أويس القرني، يسألون جماعة الإمام سلام الله عليه. قالوا ولم تسألون عن أويس؟ قال بلغنا عن النبي صلى الله عليه وآله أن أويسا يقتل مع فرقة حق أو يقاتل مع فرقة حق، فإذا أويس فيكم يعني الحق معكم، إذا أويس رايح مع جماعة معاوية فالحق مع معاوية. فتعجب منهم عمار قال ويحكم، وأصبح أويس هو الميزان لمعرفة أن عليا على الحق. علي هو الميزان، الميزان هو علي سلام الله عليه. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله إن علي مع الحق، علي مع الحق والحق مع علي، يدور معه حيث دار. يعني هذا مروي، مروي هذا يرويه أيضا الحاكم بروايات عديدة وفي أحاديث صحيحة السند. أصلا نحتاج هذا المعنى؟ يعني علي عليه السلام أهناك شك في أنه على الحق؟ افرض هذا الحديث ما وارد، أخر بعض الناس عنده مرض كل ما يسمع حديث قوي صحيح يفحمه قال هذا حديث ضعيف، هالشكل بالهواء. الناس ايش مدريها؟ الناس ما عنده تخصص. حديث ضعيف، حديث ضعيف كيف؟ وهذا يحتاج إلى عدة علمية، يحتاج إلى دراسة، بحث رجال السند. من قال بأنه حديث ضعيف؟ يعني المشتهاي المسألة؟ لا، هذا حديث وارد وصحيح ومسلم. لكن افرض ما وارد هذا الحديث، علي في غنى، علي عليه السلام بإجماع عدول هذه الأمة، علي عليه السلام لو ولي الأمر لحملهم على المحجة البيضاء. هذه حتى عبارة الخليفة الثاني ينقلها عن التاريخ، قال لو وليكم لحملكم على المحجة البيضاء. بعدين علي نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، يكفيه أن الله عز وجل قال وأنفسنا وأنفسكم وقد جاء رسول الله من الأنفس بعلي عليه السلام. زين، علي عليه السلام من أهل آية التطهير، يعني هالشكل الأمور نزلت، نزلت إلى هالمستوى بحيث يصير حساب علي حساب غيره، هذا خلاف الإنصاف. ولهذا علي عليه السلام حقيقة لما ترجع إلى تاريخ تحس بفداحة المظلومية للإمام، أن هذا الرجل محتضم، وأي احتضام. يعني في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله جماعة ما كان يتحملون شدة الإمام وصرامته في ذات الله، وطالما اشتكوا إلى الرسول والرسول يقول لهم يهدئهم دعوا لي الأخيشن في ذات الله. في واقعة أحد لما صمد عليه السلام في الواقعة، خاصة بعد أن انكسر الجيش بالجولة الأولى، وصمد الإمام علي عليه السلام وأثخن جسمه بالجراحات، ورجع إلى البيت وهو مثخن بالجراحات ونزلت به علة شديدة، فعاده رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه عدد من الصحابة الكرام. قال بعضهم يا رسول الله أني أخشى على علي أن يموت من هذا المرض، الجراحات ثقيلة وبالغة خطيرة عميقة. قال الرسول أما إنه لا يموت منها ولن يموت حتى يشبع أو يملأ ظلما وضيما أو ضيما وهضما. يروي ابن الصباغ صاحب كتاب الفصول المهمة، حتى يشبع هضما وضيما، يعني ما راح يعيش عيشة هنيئة أبدا، راح يشبعوه ضيم وهضم وألم. وبالفعل هو أعرب عن هذا في ختام حياته، قال لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغبة تهمام أنفاسا. زين، فيما بعد النبي صلى الله عليه وآله ذات يوم الإمام في المدينة يسمع واحد يصيح يا ناس أنا مظلوم هل من ينتصر لي؟ قام لأمير المؤمنين قال له أنا أنصرك، بس تعال أنت شنو قصتك موضوعك إيش؟ قال له والله فلان ظلمني في المسألة الفلانية وظهر إلى دين على فلان وما عنده إثبات، وذاك ناكر المبلغ وهذا ما عنده غير هالمبلغ رزقه ورزق عياله. زين، يعني راح رأس ماله كله. قال له والله أنا مظلوم من فلان وهذا أكل علي أموالي، فهل من ناصر؟ قال له أنا أنصرك، ولكن إذا ظلمك واحد فقد ظلمت عدد الحجر والمدر. فبعض الكتاب يقول يعني هذه مبالغة، هي الحقيقة إذا تريد تقيم شخصية الإمام علي تحس أنه الظلم، الظلم مسألة نسبية، مرة تظلم لك واحد عادي يكون مظلمة واحدة، مرة تظلم واحد هذا عظيم القدر عند الله عز وجل، بحيث ضربة من ضرباته يوم الخندق تعدل أو أفضل عند الله من عبادة الثقلين أو أعمال الخلائق. قطعا هنا يكبر الظلم ويتسع حجم الظلم، المظلمة تكبر بكبر الشخصية المظلومة. ثم الإمام علي من ظلم قضية واحدة، قضايا كثيرة ظلم بها الإمام سلام الله عليه، ويكفيها أنه كان مجهول القدر، كان مجهول القدر. يعني أي ظلامة من أن الإمام عليه السلام كان يتحدى من قبل أناس، هو يقول وبقيت في حثالة لا تلتقي إلا بذمهم الشفتان. سامع العبارة؟ يقول الدهر أبقاني في حثالة لا تلتقي إلا بذمهم الشفتان، يعني هذا ما يعني ينبغي ذكرهم إلا بالذم، لأنه ما عندهم شيء يمدحون عليه. عاش الإمام في جو ما كان يعرف قدره، ما كان يعرف قيمته، مضافا للحملات المضادة والشتم الذي كان يلاحقه حيث ذهب. هذا في المجتمع الذي عاش فيه، تستغرب يعني الكوفة لتكون بها نماذج من هذا القبيل. وأنا قبل أيام لعلي أشرت، هو يصعد المنبر يدافع عن نفسه يقول تقولون علي يكذب على من أكذب، على الله وأنا أول من آمن به، على رسوله وأنا أول من صدقه. ويقوم عبيد الله بن زياد ويأخذ رأس الحسين سلام الله عليه متشمتا ويخطب في الجالسين في القصر، يعني تحدي للدنيا، تحدي للقيم، للأخلاق، تحدي. ويخطب في الناس ويقول الكلمة شديدة، شديدة الكلمة، أنا حقيقة يصعب علي ذكرها على المنبر، مر عليكم كثيرا، لكن من باب حدثوا شيعتنا بما جرى علينا، ومروية أكثر مصدر تاريخي يرويها. فيقول الحمد لله الذي أظهر الحق وأهله ونصر أمير نعم وأشياعه يعني يزيد وقتل الكذاب ابن الكذاب. شايف جرأة أشد من هذه الجرأة؟ لله ما تحمله أهل البيت صلوات الله عليهم من مظالم، قام لها البطل النحرير عبد الله بن عفيف الأزدي. حقيقة هذا موقف بطولي رجولي يسجل التاريخ بحروف من نور. قام لعبد الله بن عفيف وكان أعمى، فقد إحدى عينيه في الجمل والأخرى في صفين دفاعا بين يدي أمير المؤمنين عليه السلام. قام استعرض الابن زياد، قاعدين مجلس قصر الإمارة، وجوه أعيان شخصيات أصحاب امتيازات، أبدا ما حد قام، ملئت غرائرهم مالا أو جبنوا. قام عبد الله بن عفيف قال له يا ابن مرجان إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك، ومن استعملك، استعملك يعني جعلك عاملا واليا علينا، ومن استعملك وأبوه أتقتلون أولاد النبيين وتتكلمون بمثل هذا الكلام على منابر المؤمنين؟ قال ابن زياد من المتكلم؟ قام لم يجبن، قام وقال أنا المتكلم يا عدو الله، أتقتل الذرية الطاهرة التي أذهب الله عنها الرجس وطهرها تطهيرا ثم تزعم أنك على دين الإسلام وغوثاه؟ أين أولاد المهاجرين والأنصار ينتقمون منك ومن طاغيتك اللعين ابن اللعين على لسان رسول رب العالمين؟ فاغتاظ ابن زياد من كلامه واستشاط غضبا، انتفخت أوداجه، صاح بالشرطة خذوه، ركضت إليه الشرطة حتى قام أعمامه من الأزد فخلصوه من أيدي الشرطة، أخذوه إلى داره. ابن زياد انتظر إلى أن تفرق أولاد عمه أقرباؤه، فشكل قوة عسكرية وأقبلت وداهمت البيت، وكان وحده هو وبنته، بنت الصغيرة كانت تدافع عنه وتدله الطريق وتقول له يا أبا جاءوك من فلان جهة بعد أن ناولته سيفه وهو يضرب فيهم ضربا معضلا ويقول أنا ابن ذي الفضل عفيف الطاهري، شيخي عفيف وابن أم عامري إلى آخره، تقول له جاءوك من الجهة الفلانية أو الفلانية، حتى قتل منهم مقتل، إلى أن احتوشوه وأخذوه أسيرا إلى ابن زياد في القصة المعروفة. وبعد أخذ ورد بينهما طويل أمر بقتله فقتل ومضى شهيدا رضوان الله تعالى عليه. هذا موقف بطولي. على أثر هذا ابن زياد خشي من بقاء سبايا آل البيت فترة طويلة في الكوفة لئلا ينقلب الأمر عليه، فأمر بترحيلهم إلى الشام، وكتب إلى يزيد ابن معاوية. لما بلغ الخبر أمر يزيد بأن يعلن يوم دخول سبايا الحسين إلى الشام يوم عيد، وأن تعطل المدينة، أمر بعطلة رسمية يوم ذلك، وعطلت الأسواق والدوائر، وأمر بتعليق ستور الزينة في المدينة فرحا وشماتة بقتل أبي عبد الله عليه السلام وورود ضعون السبايا. صحابي من الصحابة الأجلاء سهل ابن سعد الساعدي رحمه الله يقول: أنا ما كنت أدري بقتل الحسين عليه السلام، جئت إلى الشام في السنة التي قتل فيها الحسين، ودخلت في اليوم الذي جيء فيه بسبايا الحسين، ما كان عندي علم، رأيت المدينة معطلة، الناس أيضا بعضهم يقول للآخر أيضا أيامك عليك مباركة، ستور الزينة معلقة، رأيت ناسا يضربون بالدفوف، المغنيات يغنين، البلد كله في حالة فرح، تعجبت، عجب لأهل الشام عيد لا نعرفه، المفروض أنهم مسلمون، وهذا اليوم ليس من أعياد المسلمين بأي مناسبة. بين أنا في عجبي هذا وإذا بي أرى شيخا كبيرا جالسا إلى جنبي وهو يبكي مستغرقا بالدموع. قلت له: يا شيخ، من أين أنا أشد تعجبا؟ أتعجب من الناس اللي معيدة بدون يوم عيد، أو أتعجب منك اللي تبكي والناس في فرح؟ ما الخبر؟ فرفع رأسه إلي وقال لي: أولا من أنت؟ ظهر خائف من عيون يزيد. قال: أنا سهل الساعد صاحب محمد صلى الله عليه وآله. فقال له: يا سهل، لا تعجب من عيدهم ولا من بكائي، ولكن اعجب أن السماء لم لا تسقط على الأرض، والأرض لم لا تنخسف بأهلها. قلت له: وما الذي جرى؟ قال: يا سهل، بعد ساعات يؤتى برأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله من هذا الباب، وأشار إلى باب الساعات. فقلت في نفسي: وسيداه وحسيناه. وقفت عند باب الساعات وإذا بالحمول أقبلت يتبع بعضها بعضا، وإذا برأس قمري أزهري أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحوله رؤوس أهل بيتي، ونظرت إلى سيدي ومولاي علي بن الحسين عليهما السلام وهو مغلل بالأغلال وبالجامعة على عنقي. أقبلت إلى الإمام معزيا إياه مسلما عليه، فلما سلمت عليه وعزيته قلت: سيدي، هل لك حاجة؟ قال لي: يا سيد، هل لديك ثوب خلق؟ قلت: ما تصنع به؟ قال: أضعه تحت حديد الجامعة فقد أكلت لحم عنقي. ورأيت يتيمة من اليتامى تبكي بكاء مرا حتى كسرت قلبي. دنوت إليها ورفعت يديها وسترت وجهها بكفي. الله أكبر، الله أكبر. وتستر وجاب بيديها فطعطعت رأسي وقلت باحترام سيدتي من أنت؟ قالت أنا يتي سكينة يتيمة الحسين عليهما السلام. فقلت لا سيدتي عظم الله لك الأجر بقتل أبيك الحسين عليه السلام. بعد أن عزيتها انتهيت سليتها قلت لها سيدتي هل لك حاجة؟ قالت لي نعم يا سال، قل لحامل الرأس أن يؤخر الرأس أو يقدمه لأن الرؤوس وضعيها وسط المحامل. ها، فالناس المتفرجون بحجة التفرج على الرؤوس يتفرجون على عائلة الحسين. فقالت قل لصاحب الرأس أن ينحي الرمح رمح الرأس الشريف عنا. العبارة الجارحة هنا قالت قل له ينح الرأس، فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. حيدر يا جد ما تجينا وتشوف شجرة والصار بينا بينا يا ويل سبايا ونتستر بدينا يا والناس تتفرع يا اجعلنا يا حيف الدار الخان بينا ولينا نذبح واحنا نسبينا. وبعد الرواية الأخرى تقول لما وصلوا باب الساعات أنزلوهم من الرواحل فرضوا عليهم المشي راجلين إلى قصر يزيد. وبعد وجاءوهم بالحبال، هذه الحبال صارت بالشام، جاءوا بالحبال فربقوهم بها. يعز علينا تقول الرواية فكان الحبل ممدودا من عنق زينب إلى عنق زين العابدين. خويا بس هاي ما كانت على البال أنا أدخل مجلسه وبيزنود الحبال رأسك بالطشيت وتشوف العيال بيد العود ويوسم المبسم أتضربها شلت يمينك. ربنا فرج عنا يا الله بمحمد وآل محمد، صل اللهم عليهم وفرج عنا بهم وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا.